أقيمت الندوة التراثية عن المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العظيم كيم جونغ إيل، يعطي الأولوية للعمل الفكري ومطلب حتمي لإنجاز قضية الاشتراكية. والمؤلف الكلاسيكي الخالد للمارشال المحترم كيم جونغ أون، كونوا طعائم كوريا الغد القوية والمزدهرة في لندن ببريطانيا. حضرها الشخصيات في الحزب الشيوعي الجديد البريطاني واللجنة التحضيرية البريطانية لمؤتمر الثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017، والجمعية البريطانية لتراث سياسة سنغون، والحلقة البريطانية لتراث فكرة جوتشي، وجمعية الصداقة البريطانية الكورية والجماهير.